بعلمه بعمله ويرفع درجاته ويبارك له في عمله ويعفو ويصفح. ولهذا يجمع بين العمل والاستغفار مثل الصلاة، شرع لنا بعد الصلاة الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بعد فراغه من صلاته. وذلك أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة وفي عمله نقص وخلل، والله عز وجل بعلمه وحلمه يجازي العبد على الحسنات لعلمه بها، وحلمه مقتضى الصفح والعفو. كذلك ختم الآية التي تليها بالعفو، بالعفو والغفور، وذلك قول الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذا في مقام أن من بغي عليه وعاقب بمثل ما عوقب به وانتصر لنفسه بحق وعدل ثم بغي عليه أن الله عز وجل وعده بالنصر، ثم ندب في آخر الآية إلى العفو وقال إن الله لعفو غفور، وكأنه قال وأن يعفو خير، فجعل في مقام الأمر بالعفو والصفح ختم الآية بما يدل على عفو الله عز وجل ومغفرته. ثم الآية التي تليها ختمها بالسميع البصير، وهي قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، وهذا في مقام الظلمة والنور، إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، ثم ختم هذه الآية بما يدل على اطلاع الله وعلمه بما في هذين الوقتين السمع والبصر، فلا يخفى عليه تخفى عليه الأشياء في ظلمة الليل، فهو سميع بصير، كذلك في النهار فلا يخفى عليه شيء على اختلاف الأوقات واختلاف الأعمال واختلاف الحركات، فإنه لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. ثم ذكر الآية التي تليها وختمها بالعلي الكبير، وهي قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وهذا دليل على عظمة الله وأنه كل ما يدعى من دون الله وما يعبد من دون الله فهو حقير، والله عز وجل هو العلي، له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو الغلبة، وهو الكبير العظيم الجليل الذي تحقر الأشياء أمام عظمته، ليدل على تفرده بالعبودية، تفرده بالألوهية، وأنه ينبغي أن يفرد بالعبودية. ثم ختم الآية التي تليها باللطيف الخبير، وهي قوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، وهذا في مقام إنزال المطر وإنبات الزرع، وتلك البذور الصغيرة التي تكون في باطن الأرض ناسب أن يذكر اسمه اللطيف الذي يدل على دقة علمه وتمام لطفه، خبير بما في بطون الأرض من الأرزاق، ثم ينبت بها الزرع والثمار التي تنتفع بها الخلائق. ثم ختم الآية التي تلي الآية السابقة بالغني الحميد، وهي قوله له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، ذكر ملكه وذكر غناه وأنه حميد، واجتماع الغني مع الحميد فيه زيادة فضل، فإن البشر فيهم الأغنياء، وقد يحصل نقص من جهة الحمد، وفيهم المحمود وفيه نقص من جهة الغنى، وقل أن يجتمع في الخلق غني حميد، غني لا يحتاج إلى غيره، حميد في صفاته، لأن البشر كما قال الله عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغنى يحمل أهله على البطر وعلى الظلم والبطش إلا من رحم الله، والله عز وجل مع كمال غناه فهو حميد، حميد في صفاته وفي ذاته في سائر أفعاله. ثم ختم الآية التي تليها بالرؤوف الرحيم، وهي قوله ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا في مقام تسخير الله عز وجل لما في السماوات وما في الأرض، وإمساك الله عز وجل السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ثم ذكر ختم الآية باسمين عظيمين، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهذا موجب رأفته ورحمته أنه سخر لهم الأرزاق، سخر لهم ما ينتفعون به، وحفظ هذه السماء أن تقع على الأرض فيهلكوا، لو وقعت على الأرض لهلكوا، فهذا من رحمته بعباده. والناس محاطون بأمرين، بعذاب من فوقهم وهو أن يأتيهم عذاب من السماء، أن تسقط السماء على الأرض أو أن تسلط عليهم الشهب أو أن يخسف بهم في الأرض كما خسف ببعض الظالمين. وقد جمع الله للخارجين عن أمره المعتدين على شرعه بين العذابين، قوم لوط أنزل الله عليهم عذابا من السماء، وكذلك الجيش الذي كان غزا الكعبة سلط الله عليهم الطير الأبابيل تنميهم بحجارة من السماء، وقارون خسف الله به في الأرض. فالإنسان محتاج إلى لطف الله ورأفته ورحمته، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، سخر لنا الأرض بما فيها وجعلها مستقرة وجعل فيها الأرزاق، فهذا كله من رأفته ورحمته بعباده. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة تضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك برحمة الله ولطفه، وإهلاك المكذبين له وذلك من آثار عزته. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته ورحمته، وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم، وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها لما أحل بهم العقاب. وأما قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل أنت الغفور الرحيم، فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذ إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة وصار أولى من ذكر الرحمة. ثم ذكر المصنف ما أخبر الله عز وجل عنه في سورة الشعراء من قصص الأنبياء مع أقوامهم، وما ذكر من نجاة الأنبياء والرسل وهلاك أقوامهم، ثم يختم ذلك السياق بقول الله عز وجل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في كل خبر وقصص عن هؤلاء الرسل في نجاتهم وهلاك أقوامهم يختم هذا السياق بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا في غاية المناسبة مع ما جاء في هذه الأخبار وهذه القصص أن فيها ظهور لعزة الله ورحمته، لعزة الله عز وجل بهلاك أعدائه ورحمته بنجاة أوليائه. وكذلك من رحمته أنه أنجى الأنبياء والرسل وجعل نجاتهم رحمة للناس، لأن الله عز وجل لو سلط عليهم أعداءهم وقتل الرسل وهلكوا لانقطع الخير والرحمة عن الناس، فهذا من عزه ورحمته. وهذا في غاية المناسبة أنه مع كمال عزته فهو رحيم، عزيز لا يغلب، وأولياؤه لهم الغلبة، وهو رحيم بخلقه. ففي هذه الأخبار في هلاك الأقوام ونجاة الأنبياء والرسل ظهور للعزة والرحمة، ولهذا ختمت كل هذه السياقات بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال المصنف وأما قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذا في مقام ظهور العزة والغلبة والانتقام، وليس في مقام الاستعطاف. إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا دليل على ملك الله عز وجل لهم، عباد مخلوقون، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمغفرة الله عز وجل لهم إن صدرت فهي من عزه وحكمته، وقد تذكر المغفرة وتختم بالغفور الرحيم إذا كان المقام مقام استعطاف، وإذا كان مقام مقام إظهار العز، لأن هنا مقام الاعتراف لله بالعز وبالغلبة والملك، فهو يخبر أنه إن عذبهم فهم عباده، هم في ملكه وتحت قهره، وإن غفر لهم فهو العزيز الحكيم. وهذا فيه تنبيه لطيف إلى أنه إن غفر لهم فإن هذا لا ينقص من عزه، فمعصيتهم له وخروجهم عن أمره لا ينقص من عزه. وكأنه قال إن غفرت لهم فلأن معصيتهم لن تنقص عزك، فأنت عزيز حكيم، لك الحكمة في كل ما تفعل به، إن عذبتهم أو غفرت لهم فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل لكمال علمه وحكمته وقدرته. وهناك أقوال أخرى في هذه الآية من أهل العلم، قال هناك تقديم وتأخير، إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، قالوا فيه التقديم وتأخير، ولكن هذا يعرف بالمعنى، والصحيح هو ما ذكر المصنف هنا أن هذه الآية في مقام إظهار العزة والمنعة والغلبة والملك، وليس في مقام الاستغفار. وقيل إن هذا قاله عيسى في الدنيا، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، تعذبهم بعدلك، وإن تغفر لهم بأن تهديهم للإيمان فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن هذا في مقام من ادعى فيه الألوهية، فكيف يغفر الله عز وجل لهم؟ قالوا إنما هذا قاله في الدنيا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تغفر لهم تهديهم للإيمان وتتوب عليهم من الشرك فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور وإليها ينتهي كل ما وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان من الإيمان ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. ثم ختم المصنف هذه الشواهد بفائدة قال أنها من ألطف المقامات وهو أن يذكر مقام الرجاء أنه يذكر مقامات الرجاء يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختم ذلك بما يدل على الرحمة مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء مقام الرحمة والمغفرة ويعذب من يشاء مقام العقوبة ثم ختم بقوله والله غفور رحيم فهذا دليل على ما جاء في الحديث في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل إن رحمتي تغلب غضبي فإذا كان المقام مقام عقوبة ومقام رحمة فإن الرحمة أرجى من الله عز وجل لأن رحمته تغلب غضبه ولكن هذه الرحمة والمغفرة تكون للمؤمنين الموحدين وأما المشرك فإنه مقطوع لأن الله لا يغفر لهم ولا يرحمهم يوم القيامة وإن كانوا يتفاوتون في العقوبة ليسوا على درجة واحدة وهذا من عدل الله فيه فإن كما أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات فأهل النار يتفاوتون في الدركات والدرجات هو ما علا من الدرجات في العلو والدركات هو ما نزل هذا من حكمة الله أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة وأهل النار ليسوا على درجة واحدة ولكن هناك أصل قاطع وأمر فاصل بين الأمرين بين هذه الدار وتلك أن هذه دار المؤمنين الموحدين لا يدخلها إلا من آمن ووحد وتلك دار الكفار والمنافقين لا يخلد فيها إلا مشرك وإن كان بعض الموحدين قد يعذب في النار ولكنه لا يخلد فيها فمآل أهل الدارين وأهل الخلود في الدارين أنه لا يخلد في النار إلا مشرك أو كافر أو منافق هؤلاء كلهم كفار تنوع كفرهم إما بالنفاق أو الشرك أو الكفر بأنواعه والجنة هي دار الموحدين لا يدخلها إلا موحد وهم يتفاوتون في التوحيد في الأعمال الصالحة من حكمة الله وعدله أنهم ليسوا على درجة واحدة يتفاوتون في الدرجات كانت هناك شبهة قديمة سمعتها ونحن طلاب يقول أحد الطلبة يقول المسلم يستقيم على طاعة الله الدهر يقول إنسان يفجر ويفعل الموبقات ثم يتوب الله عليه ويدخل الجنة فهذا جهل يظن أن كل من دخل الجنة على درجة واحدة ليس الذي استقام على دين الله ورزقه الله الاستقامة ولم تحصل منه زلة كالذي وقع في المعاصي وتاب الله عليه إلا أن تكون هناك توبة يتبعها عمل صالح يفوق به المستقيم فعند ذلك قد يكون للتائب درجة لا يبلغها غيره لكن لم ينل هذه الدرجة بمعصية وإنما نالها باجتهاد بعد الندم فإن الندم يورث تعظيم لأمر الله عز وجل، وقد يأتي من الطاعات ما يغلب به من كان مستقيما عليها في بداية الحياة. فالمقصود أن أهل الجنة والنار ليسوا على درجة واحدة، وإن كان أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. أيضا الآية الثانية قول الله عز وجل: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هذا مقام العقوبة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، ذكر مقام العذاب ومقام الثواب، ثم ختم الآية وكان الله غفورا رحيما. لكن إذا ذكر الشرك ومقام العقوبة على الشرك وذكرت المغفرة، فهذا كما قال العلماء مفهومه أن الله يهدي هؤلاء المشركين. إذا ذكر أهل الشرك وعقوبتهم ثم قال وكان الله غفورا رحيما، لا يفهم أن الله يغفر لهؤلاء المشركين، ولكن قد يهديهم، وهذه من رحمته بهم، فيتوب ويؤمن ويوحد فيغفر لهم. فإن الله إذا أراد بعبده خيرا يسر له الأسباب، وإلا فهناك أمور قاطعة موجبة، الشرك موجب للخلد في النار، التوحيد موجب لدخول الجنة بفضل الله، ولكن إذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له السبب، وإذا أراد به عقوبة فإن الله لا يعذبه إلا بعد أن يقع في ذنب يوجب العقوبة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة العشرون: قال القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. هذه قاعدة عظيمة وهي نافعة، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكره المصنف هنا لم يخرج عما ذكره شيخ الإسلام في أن القرآن وصف بأنه محكم كله، ووصف بأنه متشابه كله، ووصف بأنه محكم في بعض آياته ومتشابه في بعض آياته. فالإحكام هو الإتقان والقوة والمتانة، ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذا في قوله: قال أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ثم فصلت، فالإحكام هنا الإتقان، وأن أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. ولهذا ختم هذا السياق بأنه حكيم خبير، حكيم في أحكامه ليس فيها ظلم، خبير في أخباره ليس فيها كذب. فالقرآن بهذا الاعتبار كله محكم، ليس فيه شيء من الأخبار أو الأحكام في الأوامر والنواهي إلا وهي في غاية الإتقان والإحكام وفي غاية الإصلاح للخلق. فما من خير إلا وقد جاء به القرآن، وما من شر إلا وقد حذر منه. ولذا أخبر الله عز وجل أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، للتي هي أقوى، لا يهدي للأمر القيم فقط بل لما هو أقوى وأصلح وأنفع. وهذا من إحكامه وإتقانه. ووصف بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا التشابه العام. ومعنى التشابه، التشابه في الحسن وفي الألفاظ وفي المعاني، يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وليس فيه تناقض. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الإحكام العام لا يعارض التشابه العام، بل التشابه العام هو مؤيد للإحكام العام لأنه متشابه في أخباره، وهذا من إحكامه، متشابه في معانيه ليس فيه نفور وليس فيه إغراب، يشهد بعضه لبعض. فالتشابه العام لا يعارض الإحكام العام بل هو من شواهده، وهذا من حكمة الله، لأنه لو كان التشابه العام يعارض الإحكام العام لكان هذا متعارض، أن الله يخبر مرة أن القرآن محكم وفي بعض المواطن أنه متشابه، فهذا غير معارض لهذا. وهذا يخذ قاعدة، كل ما دل الدليل على تنزيل الحكم على وجه العموم ثم جاء حكم آخر على وجه العموم فالحكم الآخر مؤيد للأول وليس معارض. لكن ينبغي أن يتأكد هل هذا الحكم عام أو خاص. فإذا ثبت العموم في الخبرين لهذا الحكم ولهذا الحكم فهذا يدل على أن هذا مؤيد لهذا، مثل ما أخبر الله أن القرآن محكم على وجه العموم وهو متشابه على وجه العموم، فإحكامه لا يتعارض مع تشابهه، بل إن التشابه هو من إحكامه العام. ووصفه بأنه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. هذا التشابه العام، التشابه الخاص مع الإحكام الخاص نعم يتعارض الإحكام مع المتشابه من جهة الوصف لا من جهة الحقائق. فالمحكم غير المتشابه، وقال هذه آية محكمة وهذه آية من المتشابه. فالمحكم هو البين المعنى الواضح، والمتشابه هو ما يشتبه فيه المعنى فيحتمل لمعنيين. ولهذا طريق أهل العلم أنهم يعيدون المتشابه إلى المحكم، وأهل الزيغ والضلال يعيدون المحكم للمتشابه. فإذا أعيد المتشابه للمحكم فسر المتشابه بالمحكم، فرجع الأمر إلى إحكام القرآن وإلى إتقانه، وهذا من حكمة الله عز وجل. وهذا كما جاء في الحديث، الحديث النعمان بن بشير في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهناك أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، قال العلماء وما قال لا يعلمها أكثر الناس، وإنما قال لا يعلمها كثير من الناس. ففرق بين أكثر الناس وبين كثير، كثير من المسلمين لا يعرفون هذه المتشابهة، لكن لا يعني أن الأكثر لا يعلمون. وإن كان هناك في نصوص دلت على أن أكثر أهل الأرض

التشابه الخاص هو ما يشتبه على الناس من معاني بعض القرآن، فذكر أن ما يأتي في موطن مما يقال أنه من المتشابه مثل ما جاء في النصوص أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، هذه نصوص اشتبهت على بعض الناس على الجبرية ومن وافقهم، وقالوا يهدي من يشاء ويعذب من يشاء بمحض إرادته ومشيئته، ليس للعباد أعمال يهديهم الله بها وليس لهم أعمال يضلهم ويعذبهم عليها، وإنما الهداية هي محض إرادة الله، يهدي من يشاء بإرادته ويضل من يشاء بإرادته. ثم غلوا في هذا الأمر حتى قال والعبد أصلا ليس له فعل، وكل ما قام به من الأفعال هو مجبور عليها، وغلوا في ذلك حتى قالوا أن دخول الجنة ليس بالعمل، يعذب من يشاء بمحض إرادته وينعم من يشاء بمحض إرادته، وهذا ضلال بين، فإن الله لما أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وأخبر أن أعمال العباد مخلوقة له، بين في آيات أخرى بأي شيء يهدي وبأي شيء يضل، كما في قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله بالقرآن من اتبع رضوانه، لاحظوا الآية المحكمة هنا، ليس كما قال هؤلاء بمحض إرادته، نعم له الإرادة في الهداية لكن يهدي بسبب من اتبع رضوانه، وهذا كما قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إذن للعبد فعل وللرب فعل، الله يهدي ويضل لكن يهدي من اتبع رضوانه، من أعطى واتقى، من استقام على الدين، من سأل الله الهداية، من بذل الأسباب في النجاة، هذا يهديها الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، جاهدوا في طاعة الله وفي سبيل الله هداهم الله. في مقابل هذا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هؤلاء جاهدوا في الدين فهداهم وهؤلاء زاغوا فأزاغهم، كذلك قول الله عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هذا واضح أنهم فريقان، فريق هداه الله وفريقا حق عليهم الضلالة، بأي شيء؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، بهذا حق عليهم الضلالة، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. فإذن هذه الآيات محكمة مبينة ما جاء في النصوص الأخرى في أن الله يهدي ويضل، لكن يهدي بفضله ويضل بعدله، يهدي من اتبع رضوانه، من أعطى واتقى، من استقام على دين الله، من جاهد في دين الله، من توكل على الله، من سأل الله الهداية، ليس الذي يكثر من الدعاء في سجوده وفي خلواته وفي مقامات عبادته، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو يستحضر في نفسه أنه لضعفه معرض للزيغ والضلال في كل يوم، وينطرح بين يدي ربه يا رب يا رب إلى أن يموت ويتضرع لله، كيف يكون هذا في هداية الله له كالمتكبر المتغطرس الذي يظن أنه قادر على فعله وأن الله ليس له أثر في هدايته كفعل القدرية، كيف يكون هذا مثل هذا؟ هذا من حكمة الله. هؤلاء استقاموا على طاعة الله وهداهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر قسمه لا ومقلب القلوب، كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يوسف من دعائه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هؤلاء الأنبياء والرسل وسادات الموحدين المؤمنين يتضرعون إلى الله بالثبات على التوحيد وأن يميتهم على الإسلام. أين هؤلاء الذين يزعمون أن العبد مهتدي بفعله من دعاء الأنبياء وتضرعهم لله؟ فهذا انحراف ضل بسببه طائفتان: الجبرية يظنون أن العبد مجبور على فعله وأن الله يهدي ويضل بمحض إرادته ومشيئته، والقدرية في مقابل هؤلاء قالوا ليس الأمر كما زعم الجبرية، بل العبد فاعل ودخوله الجنة عوضا عن عمله، والله عز وجل ليس له أثر في هداية العبد، وإنما الأثر أن أرشده للهداية. وقالوا إن المطيع والعاصي في توفيق الله سواء، لم يوفق هذا ولم يخذل هذا، وإنما هذا بجهده أطاع وهذا بعمله عصى، وهذا ضلال. فإن الله أخبر أنه هدى المستقيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولهذا أضاف دخول الجنة لنفسه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، زحزح ما قال تزحزح، وأدخل الجنة أدخله الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقه، الفقه من الله والعلم من الله والهداية من الله، هداهم للفقه وهداهم للعمل، ثبتهم على الطاعة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فالإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت وهو يتقلب في نعم الله، نعمة التعليم علمه وأرشده، رزقه العقل المميز، ثم بصره وهداه وفقهه وعلمه. لا يكفي العلم، قد يعلم ولا يعمل، ثم هداه الله للعمل، ثم ثبته على الطاعة، ثم قبل منه وغفر ذنبه، قبل حسنته وغفر زلته وسيئته، في دخول الجنة بفضل الله، والعمل سبب، كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن الباء المنفية غير المثبتة. وبسبب هذين الموطنين من الآية والحديث ضل القدرية والجبرية. فالقدرية أخذوا بقوله جزاء بما كانوا يعملون، قالوا الجزاء عوض عن العمل ودخول الجنة بالعمل بنص هذه الآية، والجبرية قالوا لا، دخول الجنة والنار بغير عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. الصحيح أن الباء المثبتة غير المنفية: جزاء بما كانوا يعملون، هذه سببية بسبب أعماله. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه باء العوض، أي عوض عن عمله. اجتمعت الآية والحديث على معنى واحد: لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم، ولكن بسبب أعمالكم مع فضل الله. معنى واضح لمن هداه الله، وهذا لا يكون إلا بالجمع بين النصوص، وهو اليقين الذي جعله الله في قلوب المؤمنين، الذي لا يمكن أن تكون الباء المثبتة هي الباء المنفية. أول الهداية أن تعلم أنه إذا صح الحديث صحت الآية، لا يمكن أن تتعارض، ففتش ونقب وأعد النظر، ستجد الحل وستجد الإجابة بعد توفيق الله وهدايته أن ما أثبت غير ما نفي. وإذا رجعنا لكلام العرب ندرك أن الباء قد تكون للعوض وقد تكون للسبب. فإذن هذا الذي عليه أهل السنة، وهو أن هذه الأعمال من العباد لتوفيق الله عز وجل، ودخول الجنة بسبب العمل مع توفيق الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الله رد على الطائفتين في قوله فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها، من الذي ألهم؟ الله. والفجور والتقوى أضافه للأنفس، فالعبد هو الفاجر وهو المتقي. وما أضيف الفجور والتقوى إلى الله، وأضيف الإلهام إلى الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح وخاب، العبد هو المفلح وهو الخائب. قد أفلح من زكاها، على قوله زكاها أي العبد زكى نفسه بالطاعة، ودساها أي غمرها بالذنوب. وعلى قول آخر أن المزكي هو الله، قد أفلح من زكاه الله، وكلا المعنيين صحيح. قد أفلح من تزكى، هذه تزكية العبد. وتزكية الله عز وجل هو بتوفيقه للعبد. وهناك تزكيتان، تزكية من الله عز وجل بتوفيق العبد، وتزكية من العبد نفسه بامتثال الطاعة. فالعبد يحتاج إلى التزكيتين، وهو المفلح وهو الخائب، والله عز وجل هو الموفق، وهو الذي يقدر على العبد المعصية والخذلان بسبب إعراضه وبسبب خروجه عن أمر الله عز وجل. فإذا تأملنا هذه النصوص وجدناها تشهد لعقيدة أهل السنة. كذلك الأعمال أضافها الله عز وجل للعباد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال يعمل، يعمل الخير ويعمل الشر، يراه، يرى العقوبة للشر ويرى الثواب للخير. فالعبد هو العامل، والله عز وجل خالق لعمله. والعبد هو المهتدي وهو الضال، والله هو الهادي المضل. لكن هدايته لمن هدى ببذل من العبد للسبب مع توفيق الله، وإضلاله لمن ضل ببذل من السبب من العبد مع حكمة الله وعدله. فكل النصوص التي تشتبه على هؤلاء نجد أن فيها تفصيل في مقام آخر يبين الحق. ولهذا يحتج على القدرية بأدلة الجبرية، وللجبرية بأدلة القدرية. وإذا اضطربوا في الأمرين قلنا ليس فيما ذكرتم أنتم من الأدلة، وليس فيما ذكر خصومكم من الأدلة التعارض، وإنما هذه الأدلة يشهد بعضها لبعض بأن الحق هو ما دلت عليه النصوص في أن العبد هو العامل، والله عز وجل هو الموفق، يهدي ويضل لكن بسبب من العبد. كذلك ذكر المصنف في آخر حديثه عن هذه القاعدة أن ما يؤمر به المؤمنون على وجه الإجمال مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنهي عن الزنا والظلم يكون مفصل لهم، فيؤمرون بما هو معروف لهم، لأن الأوامر في القرآن على نوعين: أمر ابتدائي وهو تشريعي، وهذا لا بد أن يصحبه البيان. ما يؤمر بالصلاة ولا تبين لهم، ما يؤمر بالزكاة ولا تبين لهم، لكن بعد أن أمروا بها وبينت لهم تأتي الأوامر في الترغيب فيما أمروا به أولا. مثل الآن الوعاظ الذين يعظون الناس يقول صلوا وصوموا وزكوا ويسكت عند هذه الألفاظ، فلا يأتي إنسان يقول هذا الواعظ يأمرنا بأشياء ونحن لا نعلمها، لأن المسلمين يعلمون هذا. فهذا في مقام الوعظ والتذكير، والأول في مقام التشريع. فبينت لهم الصلاة وأحكامها، ثم بعد ذلك وعظوا بامتثالها وبالمحافظة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 21، القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت. والواجب على الآخرين نظير الواجب الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها، وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال، فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك، ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة 21، قال: القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. هذا كما ذكر المصنف في مقدمة هذه القاعدة أن الأحكام على قسمين: هناك أحكام شرعية ثابتة وهي الحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وأعظم من هذا التوحيد والشرك، فالتوحيد مشروع في كل وقت وفي كل حال وفي كل زمان، ولهذا عمت الرسائل جميعا الأمر بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما من رسول ولا نبي إلا أمر بالتوحيد ونهى عن عبادة الطاغوت، هذا عام. ويلي التوحيد في ذلك الأصول العظيمة والشعب العظيمة من شعب الإيمان، مثل الصلوات، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه شرعت على كثير من الأمم، بل هي عامة على جميع الأمم. ثم بعد ذلك تختلف الشرائع بحسب أحوال الأمم، ففي هذه الشريعة التي شرعها الله لهذه الأمة في الكتاب والسنة الحلال بين والحرام بين كما في حديث النعمان بن بشير، ولا تتغير الأحوال، لا تتغير الأحكام بتغير الأحوال في هذا، كما انحرف بعض من لم يفقه الدين وزعم أن الأحوال مؤثرة في المحرمات، قالوا الربا محرم في وقت كان الناس ما يحتاجون إليه، وأما الآن مع هذه الطفرة الحضارية وحاجة الناس لا بأس بالربا، بل بعضهم قال حتى الصلوات، يعني نحن في عصر الطائرة والصاروخ لا يلزم أن تكون الصلوات في أوقاتها الخمسة، وهكذا انحرف بعض المنحرفين وزعم أن هذه الأحكام وهي الحلال والحرام تتغير بتغير الأحوال، ومن هذا قول من قال من بعض المفتونين إن القرآن يحتاج إلى تفسير عصري، قالوا القرآن وهذا التفسير الذي أثر عن السلف لا يتناسب مع هذا الزمن، نحتاج لتفسير عصري الآن، يتناسب مع عصرنا. وهذا ضلال بين، ولازم هذا الكلام هو نبذ القرآن ظهريا وعدم العمل به، لأنه كيف نبذ القرآن بأن يحتالوا على تفسيره؟ مثل ما ذكرنا من الحيل التي وقعت لبعض الزنادقة، احتالوا على القرآن بأن صرفوا معانيه إلى الباطل الذي أرادوه، إما بدعوى الباطل أو بدعوى تفسير الإشاري أو بدعوى أن هذا التفسير لا يعلمه إلا الأئمة والفلاسفة، ليعطلوا معاني القرآن، لأنهم ما يستطيعوا أن يبطلوا حروفه، وإنما احتالوا على معانيه. فكذلك هؤلاء لما وجدوا القرآن يرد بدعهم أرادوا أن يحتالوا عليه بدعوى تفسير عصري، وهذا ضلال بين. يعني هذا أن ننبذ كلام السلف في تفسير القرآن ونأخذ تفسير القرآن الآن من هؤلاء الجهلة، ثم بعد ذلك يعرض عن القرآن بدعوى التفسير العصري الذي هو معارض للقرآن. هذا هو الحقيقة. فتفسير القرآن كما أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فتفسيره صالح لكل زمان ومكان إذا أصاب المفسر. إذا أصاب المفسر التفسير الصحيح فتفسيره صالح لكل زمان ومكان. معنى أعبد الله ما يمكن تتغير، معنى أقيم الصلاة لا يمكن تتغير، الشرك لا يمكن يتغير معناه، فهذه الأحكام لا تتغير. وتفسير القرآن لا يجوز أن ينبذ، بل يجب أن يرجع إلى كلام السلف. وإذا وجد شيء من المخترعات أو من الأمور الحديثة التي تدلنا على التفسير الصحيح للقرآن، ولهذا شواهد صحيحة، لا بأس أن نستدل بما جاء دل عليه الواقع على ما جاء في القرآن بعد التأكد من ذلك. هذا جانب، وهذا الجانب لا تتعلق به هذه القاعدة، وإنما تتعلق القاعدة بجانب آخر ذكره المصنف، وهو أن هناك أمور علقت في القرآن والسنة على أحوال الناس وعلى أحوال العصر، مثل ما أمر به من العشرة، من عشرة النساء بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. لو جاء إنسان قال أنا الآن لا أنفق على أولادي وأهلي إلا مثل ما كان يفعل الصحابة، فكن النساء في ذلك العصر منهن من تحمل الحطب وتقوم بطحن الحب وتخبز وتعجن، فيجب على المرأة أن تفعل هذا. أقول هذا جهل، فذاك عصرا هذه أحوال الناس فيه. ولهذا لو أن إنسان الآن قال لامرأة أخرجي في الحواضر، ولا نقول في البوادي الذين تعودوا على هذا، قال أخرجي وازرعي واحصدي واطحني واحملي الحطب في الأسواق، نقول هذا ظالم معتدي، لأنه لم يؤمر بهذا، لأن عرف الناس في الحواضر وفي المدن أن المرأة تجاب لها حاجتها إلا في حال العجز. فهذا من المعروف أن الرجال اليوم يجلبون ما تحتاج إليه النساء من الأسواق بحسب القدرة وبحسب الإمكان. لنا أحوال ولنا ظروف. المهر، فيلزم أن يكون المهر اليوم كالمهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. البيوت والأثاث، اللباس، ما دامت أن هذه الملابس وهذا الأثاث لا يتعارض مع الشرع ودخل في المعروف أن الناس ينفقون على أهليهم بكذا، فنحن مأمرون بهذا. هذا مما يرجع إلى أحوال العصر. كذلك ما جاء من الأمر بالإحسان وبالوالدين إحسانا، لم يقيد الإحسان بشيء هنا. لو قال إنسان الآن ليس من الإحسان أن أشتري لوالدي سيارة يحتاج إليها، لأن السيارة ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتري له فرسا أو جملا أو بقرة أو بغلة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نقول ما أمرت بأن تشتري جملا ولا ناقة ولا فرس، وإنما أمرت بالإحسان. ومن الإحسان إلى الوالد الآن أن تقوم على خدمتي بحسب أحوال العصر، فشراء السيارة أنفع له من شراء الفرس، والقيام على خدمته بما يحتاج إليه في هذا الوقت لا تقيده بفعل كان يفعله بعض السلف. في الوالدين إحسان، كذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال بعض العلماء: ما قال فليطعم ضيفه. بعض الناس الآن يظن الإكرام في الإطعام، ولهذا يقسم عليه: والله لتأكلن هذه الذبيحة، ويقسم عليه أن يأكل هذا الطعام، وقد يأكل يموت لأنه ممنوع من الطعام هذا. فما جاء الإسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليطعم ضيفه. قد يكون الضيف صائم، قد يكون مريض لا يأكل هذا الطعام، فليكرم. فالإكرام في الطاعة، أن تظهر له البشاشة والود، ويعلم منك صدق الاستقبال، صدق المحبة، وقد تستجيب له ويشكرك شكرا كبيرا على أنك لم تضيق عليه في الوقت بأن تؤخره لعشاء أو لغدا. لحظة السنة جاءت بألفاظ عظيمة: فليكرم، ما جاء قال فليطعم. وقد يكون الرجل ليس عنده ما يطعم، ولكن بحسن استقباله يظهر الإكرام، وقد يطعم الطعام ولا يظهر عليه الإكرام ونفسه منقبضة وكأنه نزلت به مصيبة، فهذا لم يكرم ضيفه. فدائما هذه النصوص جاءت مبينة لأحكام تتناسب مع كل عصر. ولهذا لاحظوا أحكام الشرع من حيث الجهاد والمسالمة تختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في مكة لم يأمروا بجهاد قريش، وإنما أمروا بالجهاد بعد أن قدموا للمدينة وقويت شوكته. وهذا حال يختلف الحال الأول عن الحال الثاني. ولهذا كثير من الناس لا يفرق الآن بين قوة المسلمين وضعفهم، وعندما يقول العلماء الآن للأمراء والملوك والرؤساء: استعدوا لقتال الكفار وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا تقاتلوا الأعداء إلا بعد أن تعدوا العدة للقوة، يقول بعض الجهلة: هؤلاء يريدون أن يعطلوا الجهاد، جاهدوا والله إن ننصر بالتكبير. سبحان الله. نعم، جاء في بعض الجيوش أنها تنصر بالتكبير، والقسطنطينية في آخر الزمان تفتح بالتكبير. الصحابة كانوا يستفتحون الحصون، وإذا كبروا أثر هذا في نفوس الأعداء وانتصروا. ولكن ليس كل قتال، قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: لا تأخذوا سيفا ولا درعا وإنما كبروا. هل خرجوا في بدر يكبرون ولم يحملوا السيوف، وأم أخذوا العدة واستعدوا للقتال؟ وهكذا عندما حفروا الخندق حول المدينة لما أحاط بهم الأحزاب، هذا من باب أخذ العدة. فيأتي بعض الجهلة يقول: لا والله هذا الدين منصور وسننصر بالتكبير، ودائما جيوش الإسلام أقل من جيوش الكفار، فجاهدوا الكفار واقتلون المسلمين، مثل ما هو حاصل الآن. يغرون بعض الأفراد الذين ليس لهم تسليح وليس لهم قدرة، يقولوا: قاتلوا واخرجوا. فإذا خرجوا وفتك بهم قالوا: إنا أيضا خذلنا هؤلاء لم نقاتل معهم، أنتم الذين أخرجتموهم وأنتم الذين أغريتموهم بالخروج أمام أولئك الطغاة. فلا يؤمر المسلمون بالجهاد والقتال إلا بعد أخذ العدة. كثير من الأمور الآن معاملة أهل البدع في عهد السلف، كان السلف في قوة ومنعة، وكان فيهم العلماء، وكانوا يقمعون أهل البدع ويشتدون عليهم. لما تغير الحال في مثل عصر شيخ الإسلام بن تيمية وقويت شوكة أهل البدع وضعف من يعرف السنة، كان لشيخ الإسلام مقام عظيم يدل على فقه وعلى فهم، وكان يناظر بعض أهل البدع. كان السلف يقولون: لا نناظرهم، ليسوا بأقران لنا. شيخ الإسلام ناظرهم وذكر بعض الأحكام المتعلقة بهم، جاهد بأهل البدع. كان بعض السلف يقول: لا نجاهد مع أهل البدع، فجاء بعض الجهل الآن يقول ابن تيمية غير منهج السلف وسلك مسلكا لم يسلكه أحمد. الإمام أحمد سلك مسلك القوة، وابن تيمية سلك مسلك التسهيل. وقد يجرؤ من يجرؤ بعد ذلك ويقول التمييع مثل ما يرمون به بعض المعاصرين. منهج السلف في وقته منهج صحيح في معاملة أهل الباطل في مقام قوة أهل الحق، ومنهج شيخ الإسلام منهج صحيح في مقابل معاملة أهل الحق عندما ضعفت شوكتهم وقوي أهل الباطل. وهذا حصل قبل ابن تيمية في عهد علي رضي الله عنهم، بين الذي بينه وبين عهد أبي بكر وعمر شيء يسير. ولما قال له الخارجي لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، عمر رضي الله عنه كان يؤدب الناس بدرته، وفي عهد علي انتشر قتلة عثمان، وكان علي يقول لا قدرة لنا عليه. فيأتي الخارجي يقول لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، قال له علي رضي الله عنه كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. هذه قاعدة عظيمة، تطالب الخليفة بفعل أبي بكر وعمر وأنصارهم مثل علي، وتطالب عليا بفعل أبي بكر وعمر وأنت من يدخل تحت بيعته ويعارضه. ما جاء في عهد أبي بكر وعمر لا من علي ولا من غيره من يقول لأبي بكر وعمر لم تقولوا كذا ولم تفعلوا كذا. في عهد عمر بن عبد العزيز، وليس بينه وبين عهد عمر إلا أقل من 80 سنة أو ما يقرب من ذلك، يقول ما أعطيت الناس، ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. وفي عهد عمر كان لا يعطي المؤلف قلوبه، يقول لسنا في حاجة إليه. هذا من الفقه، تفرق بين حال وحال، بين حال القوة لأهل السنة ولأهل الإسلام بين حال الضعف، وإلا ستحدث فتنة مثل ما حصل أن هؤلاء أراد بعضهم أن ينصب نفسه في منزلة أئمة السلف، بل ربما بعضهم يحمل درة ويقول سأفعل ما فعل عمر. من أنت؟ عمر خليفة وأنت فرد، عمر خليفة قائم على أمة ومعه الصحابة، وأنت من أنت؟ لا في العلم ولا في الفضل ولا في المكانة. بعضهم يريد أن يكون في مقام أحمد، لست في مقام أحمد بل لست في مقام ابن باز. الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقول قولا في المجالس العامة والخاصة يذعن له الجميع ويقبل منه الجميع، ولو قال هذه الكلمة غيره لربما لم تقبل منه. في مقام ذلك الرجل وللثقة به ويطمئنان النفس بعلمه وفقه. ولهذا يأتي الآن شاب حدث ويدخل على الملوك والرؤساء ويقول افعلوا وغيروا، ويقول لماذا لا يقبلون منا؟ من أنت؟ من أنت حتى يقبل منك؟ كما نتدرج في أمور دنيانا بالوسائط والشفعات، لماذا لا ترفع هذا الأمر إلى أهله؟ المسؤول الكبير يقبل كلام العالم في أي بلد، ولو لم يقبل لعله أن لا يغلط. ولكن عندما يأتي حدث ما يعرف يتكلم بلسان العلماء ما يقبل منه. فلا بد للإنسان أن يعرف المفارقات بين نفسه وبين العلماء، بين عصرنا وعصر السلف، بين الأحوال التي تغيرت في هذا الزمان، بين الأحوال بل حتى العصر الذي نعيشه. من يقول الآن الدراسة لا بد أن تكون في الكتاتيب على اللوح ولا نستخدم هذه الوسائل، هذا أيضا لم يعرف أحوال العصر. ولهذا العلماء الفقهاء استطاعوا أن يسايروا هذا العصر بكل ما فيه من حضارة مع التمسك بأصول الدين وفروعه، ولم يخلوا بشيئا منها مع أخذ كل أسباب الحضارة. وهذا والله غاية الفقه، أن يكون الرجل منتفعا بكل وسيلة جديدة متمسكا بكل دينه، وهذه لا تحصل إلا لعالم فقيه. أما من لم يفرق بين الأمور فقد يحصل منه الخطأ، كما حصل من بعض من أنكر المخترعات الحديثة وقال لا هذه الكهرباء بدعة، وهذه السيارات بدعة، وهذه الطيارات بدعة، ولا بد أن نركب الجمال والخيول. وبين أناس قالوا لا هذا القرآن وهذا الدين لعصر مضى نحتاج لتفسير عصري ونحتاج لأحكام جديدة. فليس الأمر على رأي هؤلاء ولا على هؤلاء، وإنما عليه العلماء، وهذا كله يرجع إلى هذه القاعدة التي ذكر الشيخ أن الأصول ثابتة، وأما أحوال الناس تختلف، تختلف أحوالهم بحسب العصور بحسب القوة والضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال سبحانه: لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. نعم، هذا أيضا في عموم قوله: وعاشرهن بالمعروف، كما ذكر الشيخ أن هذا يختلف العشرة بالمعروف من عصر إلى عصر بحسب النفقة وبحسب اللباس ونوع الطعام ونوع الخدمة التي تقدم يعني للنساء، ومن مصر إلى مصر ومكان إلى مكان وحال إلى حال. ليس الغني كالفقير، وليس الوجيه الذي يدخل بيته الناس ويقوم أهله على خدمة الضيوف كالرجل الذي ليس له من يدخل عليه، ليس الرجل المسؤول في الدولة كغيره. ولهذا بعض الناس يقال: لماذا لا يكون الملوك يسكنون مثل بيوتنا؟ لماذا قصور الفارهة؟ هذا من الجهل، أنت لا يدخل بيتك ما يدخل بيوت هؤلاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين للوفود، ولو علم هؤلاء المشنعين الفقه لعرف أن كثير مما هو موجود الآن لا يخرج عن الشرع، إلا أن تكون هناك مبالغة يعني غير محمودة، ولا كثير من الأمور المعمول بها الآن في سياسات الناس في المسلمين لا أقول الكفار كثير منها لها أصول شرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. نعم، هذه أيضا من المسائل العظيمة، والحقيقة الحديث يطول عن هذه المسائل لأهميتها، ولكن اقتصر على شرح كلام مصنف في مثل قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أمر بالأكل والشرب، وهذا يدل على الإباحة ولا على الأمر، ونهى عن الإسراف. ولهذا قال العلماء: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. قد يكون المسرف من ينفق ريالا واحدا، ومن أنفق المليون لا يكون مسرفا، لأن هذا المليون أنفق في وجهه، وهذا الريال أنفق في غير وجهه، في الدخان، ريال أنفق في الدخان هذا إسراف، ومليون ريال أنفق على المسلمين. فليس العبرة بكثرة المال أو بقلته أو بنوعه، وإنما الإسراف هو أن ينفق الشيء في غير وجهه. أيضا قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه من منة الله على عباده أن شرع لهم اللباس ورزقهم هذا، ولم يعين لباسا معينا. ولهذا لا يقول إنسان: أنا ألبس الإزار والرداء، كما فعل بعض الناس، قال السنة الإزار والرداء، الثوب هذا بدعة، وهذا الشماغ اللي تلبسونه بدعة، هذا جهل. فرق بين ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم تدينا وأمر الناس بالاقتداء به فيه فنعم. ولهذا اختلف العلماء في العمامة، وهي ما يلف على الرأس وإشدال الذؤابة بين الكتفين، اختلفوا فيها هل هي سنة أم هي بحكم الطبيعة. سنة بحكم الطبيعة، وإلا لو كانت سنة كان من السنة النفع ما فعل. ولهذا فإن هذه الأمور ليست من السنة، مثل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للضب، ليست كراهية شرعية، حبه للعسل واللبن ليست محبة شرعية. فنفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية، واللباس الشرعي واللباس العادي. فهذا لباسه في زمن عليه الصلاة والسلام، ما كان يلبس لباس الشهرة، كان ينهى عنه، كان يلبس ما يلبس الناس. وكذلك في هذا الزمن إذا ساد في البلد لباس معين يلبس ما يلبس الناس ولا تلبس لباس الشهرة، وهذا من حكمة الله وهذا مما يدل على أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. فنحن بألبستنا المتنوعة الآن في الأمصار أمصار المسلمين ما نجد بحمد الله لباس نقول لبعض المسلمين أن هذا لباس مخالف للسنة إلا أن يكون في التشبه بالكفار أو في مخالفة الشرعية. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في جميع في كل وقت بما يناسبه ويليق به. نعم، كما ذكر المصنف في عموم هذه الآية في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال قوة نكرة في سياق العموم تدل على كل قوة، وليست القوة هي القوة الموجودة في ذلك الزمن، تنوعت الآن، ولهذا دخل في عموم هذا مصنع الطائرة والصاروخ والقنبلة وكل ما فيه إرهاب لأعداء الإسلام، ولكن يستخدم في موطنه لا يعتدى به عليه، وإنما يجاهد به في سبيل الله في مقامه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. نعم، أيضا هذه الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هنا أطلق كل تجارة ولم يقيد تجارة معينة، ولو قيد لقال بعض الناس هذا هو المذكور من أنواع التجارة وغيره حرام. كذلك قال: عن تراض منكم، ولهذا دخل في هذا كل فعل أو قول يدل على التراضي، حتى قال العلماء الآن: من التراضي ما يسود بين الناس في العرف، مثل ما هو موجود الآن في البقالات ومحلات الخضار والفواكه، يعني هناك أشياء معروفة مثل الخبز، معروف سعره، ويأخذ الخبز ويضع المال، ما يأتي إنسان يقول: لا يكون هذا الخبز قد اشتراه بمالي حتى يقول بعني ويقول بعتك، يقول خذ الثمن، هذه من رحمة الله، فهذا دل على التراضي، هذا سعر، والآن في المحلات التجارية مكتوب السعر على السلعة، فتأخذ بيدك وتعطي المال باليد الأخرى، وهذا دليل على التراضي، ودخل في عموم عن تراضي منكم، هذا من رحمة الله، ولهذا ديننا دين عظيم، هو أوسع من تضييق المتكلفين، وهو دين منضبط، يعني لا يتجاوز إلى تفلت المتفلتين، جمع بين الخير من كل وجه، وأتى بكل ما فيه خير للناس، وسلم الناس ومنعهم من الشرور ومن كل ما فيه ضرر عليهم في الدنيا والآخرة. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. خذ بعض الأسئلة. سؤالي من الشبكة، يقول السائل: ما الضابط في نظر المرأة للرجل ومتى يجوز ذلك؟ المرأة تنظر للرجل بحسب ما تدعو إليه الحاجة، لأن الأصل في الرجال أنهم لا يتحجبون، والنساء لا بد أن يخرجن الأسواق لحاجة، إذا وقع نظرها على الرجل عند المعاملة من غير قصد ومن غير شهوة فهذا مباح، قال العلماء، وإذا نظرت إليه بشهوة فهذا يحرم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عبر الشبكة، في زماننا هذا أصبح الأطفال يتابعون الألعاب الإلكترونية وهي تحمل الغث والسمين، يقول: فكيف أربي على عدم مشاهدة الحرام حتى الصغار منهم؟ كيف أزرع في قلوبهم معرفة أن ذلك لا يرضي الله عز وجل؟ الأطفال يلقنون الخير فيتلقنون، فينبغي أن يربى الأطفال على الدين وعلى حب الاستقامة، ولا تظنن أن هؤلاء الصغار لا يستوعبون، نحن ندرك ويدرك الناس اليوم خاصة في هذه الأزمنة ذكاء الأطفال لوجود هذه الوسائل، ولأنهم يعني عاصروا هذه الوسائل فتعلق بأذانهم، فينبغي أن يوجهوا التوجيه الصحيح، يحذرون من الموسيقى، من الأغاني، من الصور المحرمة، أن يكون استخدام هذه الوسائل في وقت دون وقت، وأن يكون تحت إشراف، وأن يربوا على الحرص على الوقت، كل هذه الأمور يمكن للإنسان أن يعود أبنائه على هذه الأمور ويكون لهم ترويح لا يضرهم.